بالنسبة لأضحية العيد نفضل أنها تكون من نوع النعيمي وتكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية بحيث أنها تكون كاملة المواصفات المؤهلة لأضحية العيد. يعني ما تكون الأضحية عورة أو القرن مكسور أو فيها عرجة أو تكون كاملة من ناحية الشرعية. بالنسبة لي أنا شخصيا أختار النعيمي، طبعا أتأكد من الأضحية من الأذن من العين من الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقتنا لدينك ورزقتنا هذه العشر العظيمة وجعلت لنا فيها هذه العبادات الشريفة ومنها هذه الأضحية. هذه الأضحية أيها الإخوة والأخوات تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، أيضا ضأنها ومعزها، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هذه الأضحية من الإبل أو البقر أو الغنم من بهيمة الأنعام لا يصح أن تكون من غيرها، بمعنى أنه لا يجوز مثلا أن تكون في الأرانب أو الطيور أو الدجاج أو الغزلان ونحو ذلك، ولا فرق بين ذكرها وأنثاها، كلاهما مجزئ ما دامت من بهيمة الأنعام. وسواء في ذلك جميع أنواع الإبل وجميع أنواع البقر وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، والشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت فإنها تجزئ عن الباقين وتشملهم جميعا. قال أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجبين خصيين، فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته. قال الصحابي: فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا. رواه أحمد بإسناد صحيح. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم أو الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزى عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمل هذا اللفظ عرفا أو لغة. وفي العرف لمن يعوله من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبي وذرية جده وذرية جد أبي وهكذا. وإذا كان الأب وأولاده يسكنون في بيت واحد ونفقتهم واحدة ودخلهم واحد وأكلهم واحد وشربهم واحد تكفي أضحية واحدة. أما إذا كان كل واحد من الأولاد له شقة أو بيت مستقل ونفقة مستقلة راتب مستقل عمل مستقل فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع، والمشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم. والبدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، لقول جابر بن عبد الله: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ولذلك يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو في ناقة للأضحية، سواء كانوا يعني أهل بيت واحد وأقارب أو متفرقين. ولو كان بعضهم يريد الأضحية بعضهم يريد اللحم، مجرد يعني ذبيحة يريد لحمها فاشترك معهم فلا بأس، وسواء كانت الأضحية منذورة واجبة أو تطوعا أيضا تجزئ. ويجوز أن يشترك أقل من سبعة في بقرة، ثلاثة أربعة، لأنه إذا جاز اشتراك السبعة في بقرة واحدة فيجوز من باب الأولى أن يشترك فيها أقل من سبعة، ويكونون متطوعين بالزيادة، كما لو ذبح شخص واحد بقرة أضحية مع أنه يكفيشة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم، وهم متطوعون بالفضل. وهم متطوعون بالفضل يعني بالزيادة، كما تجزئ الجزور يعني البعير عمن لزمته شاة، ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة يعني بزيادتها عن الشاة. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم الدليل على ذلك من الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية يعني واقفة على الدليل، وجد الدليل فعلنا، ما وجد الدليل أمسكنا. ولا يجوز فيها تعدي الحدود الواردة فيها. والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز عند جمهور العلماء، ثم سبع البقرة وسبع البدنة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فرأينا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل على البقر والغنم، قدم البقر على الغنم. فلو ضحى ببعير كامل أو ضحى ببقرة كاملة كان أفضل من أن يضحي بشاة، هذا عند بعض العلماء. مذهب مالك رحمه الله قال الأضحية بالغنم أفضل. لماذا؟ قال لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة الجمهور مأخوذة من حديث صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يشق على أمته، وقد بين لهم فضل البدنة على البقر والغنم، وأن من ضحى ببعير كامل أو بقرة كاملة فهو أفضل من التضحية بالشاة. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا وأبعده عن العيب. قال أبو أمام سهل: كنا نسمن الضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري تعليقا. ونجد اليوم من يشتري الأضحية ويسمنها ويجعلها في مكان يراه فيه الأولاد، ويكون تربية لأهل البيت واشتياق متى يأتي وقت الذبح الذي نأكل فيه من لحم هذه الأضحية، وتبقى القلوب متعلقة بها، فإذا جاء الوقت ذبحوها احتسابا وقربة إلى الله تعالى وتعظيما لهذه الشعيرة من شعائر الدين. وفي صحيح البخاري عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، رواه البخاري. الكبش العظيم من الضأن، الأملح الذي يخالط بياضه سواد، فهو أبيض في أسود أو بياض في سواد. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، رواه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. الفحيل الفحل، وهو أفضل من الخصيم من حيث كمال الخلقة لأن جميع الأعضاء موجودة وسليمة. الخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب، ولذلك كانوا يقطعون خصيتيه. طيب، ومعنى يأكل في سواد أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين، رواه أحمد وابن ماجه وصحاه الألباني. والسمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي رض عروقهما ليكون أطيب لحما. هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة، ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المحدودة لها شرعا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم وأحمد. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن ما له 6 أشهر ودخل في السابع، كلها مجزئة. ولكن لابد من الالتزام بالسن المقرر شرعا، وأن أقل منه لا يجزئ. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن، ولا بد أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها. فلا تصح التضحية بما لا يملك المغصوب والمسروق والمأخوذ بالباطل، لأنه لا يتقرب إلى الله بالمعاصي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله، يعني من مال اليتيم، إذا جرت بذلك العادة، أو تعلقت نفس اليتيم بالأضحية وتنكسر إذا لم يضحوا له، فعندئذ يجوز أن تضحي له من ماله. ويشترط لصحة الأضحية أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، ويدخل أول وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد لمن يصلون العيد كأهل المدن، لأن بعض أهل البادية لا يصلون العيد فيذبحون على وقت أقرب بلد فيها ذبح أضاحي. وقد جاء في حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من نسك في شيء، يعني ذبح قبل الوقت المحدد شرعا، رواه البخاري ومسلم. وأما من لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البوادي مثلا، ومن أقام في مكان ليس فيه جالية إسلامية تصلي معه مثلا، فهؤلاء وإن صلوا وحدهم فإنهم ينتظرون بعد طلوع الشمس بنحو ساعة ثم يذبحون. وظاهر الأحاديث أن الذبح يجوز بعد الصلاة ولو لم تنتهي خطبة العيد، ولكن الأفضل أن يكون بعد انتهاء الخطبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. فإذا كان الإمام يذبح أضحيته عند المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن لا يذبح أحد إلا بعده. واتفق أهل العلم على أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ممن هو مخاطب بها أن لا تجزئ ولا تعتبر أضحية، وأن شاة لحم قدمها لأهله، وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، أيوم 4 بالعيد، 10، 11، 12، 13 يوم العيد وثلاثة أيام بعده هي أيام الذبح. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين من المعاصرين. واستدل لهذا بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. قال ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وحديث حسن. وبناء عليه فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فليست بأضحية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع السنة، ونسأله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكلوا منها